وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه، وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. بادي الرأي، أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبير، والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت. تفسير ابن جزي. السؤال: بينت هذه الآية معالم أهل الكفر في ربيهم بالتهم لأهل الحق، وضحها. الوقفة السابعة: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملا بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صدق دعوته. تفسير ابن عاشور. السؤال: للعناد والكراهية أثر في مواقف المشركين والمعاندين، وضح ذلك. معاني الكلمات: معجزين، فائتين من عذاب الله بالهرب، وأخبتوا، خضعوا لله، أراذلنا، أسافلنا. بادي الرأي، من غير تفكر ولا روية، فعميت عليكم، فأخفيت عليكم، أنلزمكموها، أنجبركم على قبولها. العمل بالآيات: العمل الأول، صل ركعتين ثم ادع الله تعالى وتضرع إليه أن يرزقك الإخبات إليه، أي التواضع والتسليم له سبحانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. العمل الثاني، أرسل رسالة تقترح فيها ثلاث وسائل لهداية الوجهاء ودعوتهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. العمل الثالث، ألقي كلمة أو ابذل نصيحة أو غير منكرا بالأسلوب الحسن، ثم اقرأ قصص الأنبياء في سورة هود، فسيظهر لك من مقاصدها الشيء الكثير. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. التوجيهات: التوجيه الأول، إضلال الآخرين سبب في مضاعفة العذاب، فإياك أن تدل غيرك على معصية. يضاعف لهم العذاب. التوجيه الثاني، لا تحتقر أحدا في دعوتك لمكانته الاجتماعية أو المادية. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. التوجيه الثالث، اعتني أكثر بهداية الوجهاء، فإنهم سبب لهداية أتباعهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا